الأيام يا جل القدير جل القدير جل القدير جل القدير جل ما صنعت يدا يا من له الآلاء في أكوانه جل القدير جل القدير جل القدير جل القدير جل القدير جل ما صنعت صلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Thank you. أشهد أن محمدا رسول الله. No.